السؤال الثاني يقول: توفي رجل، هل لنا أن نسمي الشخص الذي يحمل المتاع الكثير نسميه سفينة؟ نعم، أو نقول هذا خاص؟ هو المعروف أن الحكم يدور مع علته، فإذا وجدنا شخصا حمالا إذا كان مع أصحابه في السفر يقول هات الأكياس، هات كل شيء يحمل على ظهره، جاز أن نقول أنت سفينة. نعم. السؤال الثاني: إذا توفي رجل وترك زوجتيه وابنا وبنت وابنتين وكانت تركته تبلغ 8000 ريال، كم يكون نصيب كل زوجة من ميراثه ونصيب كل بنت وابن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. للزوجتين كليهما الثمن، ثمن الميراث. الصواب كلتين. كليهما ثمن الميراث، فيكون لكل واحد واحد على 16 منه. أصبر. لكل منهما شوي بس. طيب. الجواب 500 ريال. الجواب من أول. للزوجتين كلتيهما ثمن الميراث، فيكون لكل واحد، لكل واحدة منهما واحد على 16 منه، أي 500 ريال، والباقي. كيف واحد على 16؟ ثنتين أشياء. لكل واحدة 500 ريال، واحد من 16. نصف الثمن يعني. وللأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للذكر 3500 ريال، ولكل واحد من البنات 1750 ريال. طيب ما تقولون فيما لو كان له ثلاث زوجات، هل لهن الثمن فقط أو يزيد السهم بذاتهن؟ ها؟ نعم، لا يزيد بعددهن. طيب أسألك، من هم الورثة الذين لا يزيد نصيبهم بزيادتهم؟ الزوجات. طيب الزوجات ما شاء الله. الزوجات وما عطف عليهن كذا، الزوجات وما عطف عليهن، والمعطوف سيكون من غيرك. استرح، تفضل. ايش؟ لا العصبة، يعني اصل العصبة غير مقدر من اصل نصيبهم. تفضل. والجدات، الجدات سواء كن واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا، فنصيبهن واحد السدس، لا يزيد ولا ينقص. بارك الله فيك. إيش؟ خطأ. الإخوة لأم الواحد السدس، والاثنين فأكثر الثلث. أخذت؟ نعم. قم يا أخي. البنات خطأ، للواحد النصف والاثنتين فأكثر الثلثان. نرجع إليك. خطأ، أصل البنتين فأكثر، ما أستقيم، لأن البنت الواحدة لها النصف. هذا أنا أقصد الذي لا يزيد الفرض بزيادتهن، الواحدة والعشر كل واحد. كم. إيش؟ لا سلامك. بنات الابن مع البنت الواحدة، هذا الثالث. بنات الابن مع البنت الواحدة، يعني لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخ الشقيق. ولو هلك عن بنت وعشر بنات ابن وأخ شقيق، فللبنت النصف